الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين، وأنزل على عبده الكتاب المبين هدًى ورحمةً وبشرى للمسلمين. أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واسلكوا سبيل كل تقي أواه، آخذ من دنياه لأخراه، مبتغ رضا ربه ومولاه، مؤثر له على حظوظ نفسه وهواه. عباد الله، إن من منن الله الرؤوف بعباده، اللطيف بهم، المتودد إليهم بألوان النعم، أن يأمرهم بكل خير تسعد به نفوسهم، وتطمئن به قلوبهم، وتطيب به حياتهم، ويكون به فوزهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم. وإن من أعظم ذلك نفعا وأقواه وأبقاه أثرا 3 أوامر ربانية اشتملت عليها آية في كتاب الله، جمعت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، كافة، حتى لم تبق حسنة إلا حوتها، ولا فضيلة إلا أرشدت إليها، ولا مكرمة إلا أتت عليها ونبهت إليها، إذ هي ترسي قواعد المعاملة مع الخلق جميعا، وتوضح طرق الإحسان إليهم والإسعاد لهم، وتدل على سبيل السلامة من شرور ذوي الشر منهم. وذلك في قوله عز اسمه مخاطبا أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فابتدأ سبحانه بأمره أن يأخذ من أخلاق الناس وأعمالهم ما سهل عليهم قوله، وخف عليهم وتيسر فعله، وما سمحت به نفوسهم وبلغته طاقتهم، من غير تضييق ولا استقصاء، بطلب الأكمل الأتم، بالبحث في البواطن رفعا للحرج ودفعا للعنت. ثم الأمر بالعرف، وهو كل معروف تعرفه العقول السليمة وتقر بحسنه ونفعه، وأعلاه توحيد الله تعالى، وكل ما أمر به سبحانه من الأعمال أو ندب إليه كما رجح ابن جرير رحمه الله. ومنه صلة من قطع، وإعطاء من حرم، والعفو عمن ظلم. عباد الله، ولما كان أذى الجاهلين أمرًا محتومًا لا بد منه ولا سبيل إلى منعه، جاء الأمر الثالث بالإعراض عن الجاهلين، فلا يقابل جهلهم بمثله انتقامًا لنفسه وشفاءً لغيظه، بل يصبر على أذاهم ويحلم عنهم. وتلك هي الحال الحسنى والطريقة المثلى التي كان عليها نبي الرحمة والهدى صلوات الله وسلامه عليه مع أوليائه وأعدائه، استجابة منه لأمر الله. فإن الله تعالى كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الله أمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وألا تعدو عيناه عنهم، وأمره أن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم في الأمر، وأن يصلي عليهم.